ما حكم ستر العورة يا أبا داود؟ نعم أحسنت، ستر العورة شرط في صحة الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بالأدلة التي في الباب. ومن الذي قال بوجوب ستر العورة وأنه ليس بشرط؟ الشوكاني. ونقل الإجماع على أن من صلى عريانا وهو قادر على ستر عورته فصلاته باطلة، نقله ابن عبد البر وكذلك شيخ الإسلام. وأما الشوكاني فيرى أن ستر العورة واجب، فإذا لم يستر عورته متعمدا أو ساهيا، فإن كان متعمدا فهو آثم مع صحة الصلاة، وإن كان ساهيا فلا شيء عليه. والصحيح أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، فمن صلى عريانا من غير ما عذر فصلاته باطلة. وأما إذا لم يجد ثوبا يلبسه صلي على ما يسر الله، صلي عريانا إذا لم يجد شيئا. والأدلة التي استدل بها الشوكاني حديث سهل وحديث أيضا عمر بن سلمة ما فيها دلالة على أنه واجب. فحديث سهل ليس فيه انكشاف العورة، إنما فيه خشية الانكشاف، لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال، فإنه يخشى أن تنكشف العورة لأن الأزر كانت قصيرة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام ترفع المرأة رأسها قبل الرجال فترى شيئا ما لا يجوز ولا يحل لها أن تراه. وهكذا أيضا حديث عمر بن سلمة إنما فيه أن الظهور اليسير من العورة لا يضر مع عدم القصد، لا يضر، وإنما الذي يضر التقصد في كشف العورة وعدم المبالاة، هذا الذي يضر. وأما الشيء اليسير ربما أحيانا يكون الشخص ينكشف منه شيئا من عورته، يكون الإزار عليه بعض الأشياء التي تمزق فيه تمزق عليه وينكشف شيء من عورته وهو غير قاصد، عليه بعض الأخراق أيضا، هذا ما يضره إذا لم يجد إلا هذا الإزار يلبسه الصلاة صحيحة. ما هو حد عورة الرجل محمد؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يرون أن عورة الرجل ما فوق الركبة ودون السرة، واختلف العلماء في السرة هل هي عورة أم ليست بعورة، والجمهور يرون ما فوق الركبة ودون السرة هذه عورة الرجل، واستدلوا بعض الأدلة ومنها حديث جرهد وحديث معمر يا معمر أطي فخذك، وهكذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لجرهد، والأحاديث فيها كلام، حديث معمر، حديث عبد الله بن جحش، حديث أيضا كذلك كما عن ابن عباس، كل هذه الأحاديث فيها كلام، لكن بعضهم يحسنها بالمجموع مجموع الطرق. وعلى ثبوت هذا الحكم كما أشار البخاري رحمه الله فيكون حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. وما هو الذي خرجنا به؟ ومن أهل العلم من يقول كما تقدم معكم أن الفخذ ليس بعورة، وإنما العورة السوءتان فقط، القبل والدبر الفرجان هم العورة، هذا عليه جماعة من أهل العلم. فما هو الذي خرجنا به في درسنا الماضي؟ أن الفخذ في الصلاة لا يختلف فيه كما يقول شيخ الإسلام أنه عورة، فمن صلى وفخذه مكشوفة صلاته غير صحيحة وهو القاصد لهذا، فلا يختلف، فلا ينبغي أن ينزل الخلاف في العورة هنا في أمر الصلاة، وإنما هذا خارج الصلاة، فهل الفخذ عورة خارج الصلاة أم ليس بعورة؟ والصحيح أن الفخذ عورة ولكن عورة غير مغلظة، أحسنت، فالعورة عورتان، عورة مغلظة وعورة غير مغلظة، فالسوءتان عورة مغلظة فلا يجوز له كشفهما، والفخذ عورة مخففة يجوز له كشفه إن احتاج إلى كشفه يجوز له ما في مانع، لكن لا يتكشف ما ينبغي، لكن لو احتاج إلى أنه يكشف الفخذ فلا مانع من ذلك. هذا هو الصحيح. وأما الصلاة فلا ينبغي أن يختلف في أن الفخذ عورة في الصلاة، ولكن كلام خارج الصلاة. الصحيح أن عورة الرجل خارج الصلاة ما سمعت من السرة دون السرة وما فوق الركبة، هذا هو. لحديث جرهد وحديث أيضا معمر، فهو عورة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عورة غطي فخذك فإنه عورة، فإن الفخذ عورة، لكن عورة غير مغلظة، فمن كشفها لا يعتبر إلا إن كان أمرض ويفتتن به فلا يجوز له كشفها وهو يأثم، لأنه يحصل به ضرر على الناظر. وأما من احتاج أنه يعني يرفع شيئا من ثوبه ما فيه مانع، ولا سيما الذي لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، رجل كبير ما هو حول أحد ينظر إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد كشف فخذه ورآه الصديق دخله عن الحال التي تعلمون، وعمر وأيضا أنس رآه وألصق ركبته بفخذه ولم يغطي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الصواب. وأما الفخذ فهو عورة في الصلاة. طيب، نواصل المسائل التي تتعلق بحديث الباب، حديث جابر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة. والرواية الأخرى: فخالف بين طرفيه. وحديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وجاء في الصحيحين: ليس على عاتقيه منه شيء، بالتثنية. طيب، حكم ستر العاتقين، ما حكم ستر العاتقين؟ وقد علمنا ما هما العاتقان، فما هما العاتقان؟ ما هو العاتق؟ ما بين المنكب والعنق. أحسنت، هذا العاتق الذي بين منكبك وعنق يقال له العاتق. فما حكم ستر العاتقين؟ على قولين تلف أهل العلم. القول الأول: وجوب ستر العاتقين، أو وجوب ستر العاتق، هكذا خلنا، وجوب ستر العاتق في الصلاة إن كان قادرا. وجوب ستر العاتق في الصلاة إن كان قادرا، وجد ما يلتحف به، وجد رداء يضعه على عاتقيه، إن كان قادرا. وهو قول الإمام أحمد وابن المنذر وجماعة من السلف، وهو ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، فإنه قال: باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. فظهر صنيع البخاري وتبويب البخاري أنه يرى الوجوب، وهو قول ابن حزم والشوكاني، وهو ترجيح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، أن ستر العاتق واجب، وهو قول ابن حزم والشوكاني، وهو ترجيح العلامة ابن باز أنه يجب على المصلي أن يستر عاتقه. واستدلوا بأحاديث الباب، حديث جابر وحديث أبي هريرة، وأيضا حديث بريدة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في نحاف واحد ولا يتوشح به، أي يتغشى به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، رواه أبو داود وإسناده حسن، حسن العلامة الألباني. ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، والرداء يغطي العاتقين كما تعلمون. القول الثاني: لا يجب ستر العاتق في الصلاة، بل هو مستحب، والواجب ستر العورة، والواجب ستر العورة ما دون السرة إلى الركبة، هذا هو الواجب. إذا صلى الواجب عليه أن يستر العورة التي هي دون السرة إلى الركبة، يجب عليه. وهو قول مالك الشافعي وأصحاب الرأي، وعزاه النووي للجمهور أن ستر العاتق إنما هو واجب، إنما هو مستحب وليس بواجب. قول هؤلاء الأئمة مالك الشافعي وأصحاب الرأي، ويترأسهم من تعلمون أبو حنيفة رحمه الله، وعزاه النووي للجمهور. واستدلوا بالنص والقياس. وأما النص فما رواه محمد ابن المنكدر قال رأيت جابر ابن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، أخرجه البخاري. وهكذا استدلوا بحديث أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله أولي كلكم ثوبان. هذا أيضا ما استدلوا به أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال أولي كلكم ثوبان، اتفق عليه. وهذا القول اختيار العلامة العثيمين وشيخه السعدي. وأيضا الرواية التي في الباب إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به. والراجح هو القول الأول وأنه يجب ستر العورة وأنه يجب ستر المنكب في الصلاة ستر العاتق معذرة وأنه يجب ستر العاتق في الصلاة. وأما ما استدل به الجمهور فيحمل على الضرورة وأنه ليس عنده إلا ثوب واحد، ففي هذه الحالة يتزر به لضيقة وإن كان واسعا يلتحف به. هذا هو الصحيح الراجح القول بوجوب ستر العاتق في الصلاة. وأما ما استدل به الجمهور فيحمل على الضرورة وأنه ليس عنده إلا ثوب واحد، فعلى هذا إذا كان عنده ثوب واحد فحسب فيتزر به لضيقه وإن كان واسعا فيلتحف به. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. الأدلة التي كما تراها فيها الأمر بستر العاتق ولا صارف لهذا الأمر. وأما ما ذكره من الصارف فليس بصارف، وإنما فيها أنه ما عنده إلا ثوب واحد. أولي كلكم ثوبان، بعضكم ما عنده إلا ثوب واحد، كيف يفعل؟ صلي في الثوب الواحد يتزر به إن كان لا يستطيع أن يلتحف به مع الاتزار. وأما من كان عنده ثوبان فيجب عليه أن يصلي أو فيجب عليه أن يستر العاتق، أو من كان عنده ثوب واسعا فيلتحف به ويغطي العاتق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فهذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام ولا صارف له، والأدلة التي تدل بها تدل على ما سمعت من التفصيل ومما ذكرنا من أنها تحمل على الضرورة. وهل يجب أن يستر عاتقيه أم يكتفي بستر عاتق واحد؟ المشهور عند الحنابلة في المذهب أنه لا يجب عليه أن يستر العاتقين، فإن اكتفى بستر واحد أجزأه، يجعل على الأيسر أو على الأيمن الرداء، أو هذا الذي قد زاد من الثوب الواحد يكون واسعا فيكتفي بستر واحد. عند الحنابلة في المشهور يكتفي بستر عاتق واحد. المشهور عند الحنابلة في المذهب أنه لا يجب عليه أن يستر العاتقين، فإن اكتفى بستر واحد أجزأه. وعن أحمد رواية واختارها طائفة من أصحابه كالقاضي. ومن هو القاضي عند الحنابلة؟ إذا قال القاضي أبو يعلى، نعم. وعن أحمد رواية واختارها طائفة من أصحابه كالقاضي وغيره أنه لا يجزئه إلا أن يستر العاتقين كليهما، وهذا القول هو الراجح لقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. رواية متفق عليها، قد أشرنا إليها قبل وقلنا سنحتاج إليها. لقول عليه الراجح، وهذا القول هو الراجح والأظهر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وما جاء بالإفراد يحمل على التثنية، لأن المفرد إذا أضيف عم كما تعلمون، فما جاء بالإفراد فيحمل على هذا، على ما جاء من التثنية في الرواية الأخرى. فظاهره كما ترى أنه فرض في العاتقين كليهما. وهكذا أيضا ثبت فعله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عمر بن سلمة، أو عن عمر بن أبي سلمة، عن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. هذا شاهدنا، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة، هذا وصف طردي فلا يتعلق به حكم، في بيت أم سلمة واضعا طرفيه، وأما هذا يتعلق به أحكام، واضعا طرفيه على عاتقيه، هذا هو الشاهد، جاء من قوله من فعله. وهذا يدل على أنه ينبغي أن يستر العاتقين ولا يكتفي بستر واحد، هذا فعل رسول الله وذاك قوله. فهذا هو الصواب، أنه يستر العاتقين ولا يكتفي بستر واحد منهما. فهاتان مسألتان، وسيأتي معنا مسألة أخرى ثالثة، هل هو واجب فقط أم واجب لا تصح الصلاة إلا به ستر العاتق فيكون شرطا، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. ستر العاتقين هل هو مجرد واجب فقط تصح الصلاة به إن ترك يكون آثما مع القدرة، أم أنه واجب بمعنى الشرط فلا تصح الصلاة إلا به كما هو الحال بانكشاف سوأتين متعمدا؟ هذا إن شاء الله نرجع إلى وقت آخر. فهذا هو الصواب في المسألة الأولى والمسألة الثانية. فما هي المسألة الأولى؟ حكم ستر العاتق هل هو واجب أم ليس بواجب؟ والصحيح أنه واجب للأدلة، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ما في صارف. وما استدل به الجمهور على أنها صارف لهذا الواجب فليست بصارف، لأنها تحمل على ضيق الحال، أولكلكم ثوبان. وهكذا أيضا الحديث الذي تقدم معنا: إن كان واسعا فالتحف به، كان واسعا فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنه واجب، لكن إن لم يأتي، إن لم يكن عنده إلا إزار أو عنده ثوب لا يستطيع أن يلتحف به، ثوب ضيق لا يستطيع أن يلتحف به، أو لكلكم ثوبان، ما عندك شيء، هذا الحاصل. فإن كان واسعا فارتدي به والتحف به. فما فيها دلالة على أنه يجوز أن يصلي في ثوب واحد. فعلى هذا ينبغي الشخص أن يستر عاتقيه في الصلاة، أن يستر عاتقيه ولا يصلي في إزار فقط ويجعل الأعلى كله مكشوف، كله مكشوف، أو يصلي في فنيلة هذه صغيرة ما في إلا مثل الخيط، هكذا مثل الخيط، هذا ما يكفيك، لابد تستر العاتقين. هذه ما تستر العاتقين، هذه ما تستر شيء، بعضهم ربما يفعل حبل ولا يفعل فنيلة، هذه يسمونها إيش القرم هذه؟ نعم، مكتف، يسمونها مكتف عندنا، علاقية، يجعل علاقية، هذا ما تكفيك، لابد من ستر العاتقين، هذه ما تستر شيء من العاتقين، إنما هي مثل الخيط صغيرة هكذا مثل الخيط، هذه ما تكفي على القول بالوجوب، لابد من ستر العاتقين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: استرهما، أما فليجعل على عاتقيه منه شيء، أي على هذا الرداء، وهذا سيغطي الرداء، ما سيكون يعني العاتق مكشوف، سيغطي. وأيضا يقول: فالتحف به، والالتحاف معلوم الالتحاف. وأيضا الحديث الذي ذكرناه حديث مريدة فيه: ما سمعت من الاشتمال بهذا الثوب، فذكره العلم أن هذه العلاقي ما تكفي، هذه العلاقي التي بعضهم ربما يكتفي بها ما تكفي العلاقي، لأنها ما تستر من العاتق إلا شيء يسير، ما تستر. بعضهم قال أهل العلم يضع خيط هاتنا أو يضع شيء، إنهم يقول قد خرجنا من الحرج، لا، فينبغي إذا كان فيه خلاف تخرج من الحرج بالتغطية، تخرج من الحرج بالتغطية للعاتق. فيجب على المصلي على الصحيح لهذه الأدلة التي في الباب ولحديث مريدة رضي الله تعالى عنه ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء، وهكذا أيضا أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به. وأما بالنسبة لما هو الذي يستره، هل يكتفي بستر عاتق واحد أو يجب أن يستر العاتقين على القول بالوجوب؟ الصحيح أنه لا يكتفي بواحد فحسب، بل يستر العاتقين معا، فإن ستر واحدا فالحنابلة في المشهور عنهم يرون أنه يجزئه، والذي يظهر أنه لا يجزئه للرواية الأخرى التي في الصحيحين ليس على عاتقيه منه شيء. وهكذا فعله عليه الصلاة والسلام يدل على المقصود، يدل على المقصود، فإنه صلى وجعل على عاتقه عليه الصلاة والسلام، قال واضعا طرفيه على عاتقيه، حديث عمر بن أبي سلمة. فهذا إن شاء الله يكفي. سبحانه وتعالى. قال من صلى وعاتق ومكشوف فهل تبطل صلاته؟ سيأتي إن شاء الله غدا هذا، هل تبطل صلاته أم يكون آثما على القول بالوجوب إذا تعمد هذا وهو قادر على الستر؟ هذا إن شاء الله يأتي الخلاف فيها. وإذا صلت المرأة مكشوفة الذراعين هل تبطل صلاته؟ على القول بأن تصلي في ذراع، في قصي خمار وأيضا درع، فنعم. ومن أهل العلم يقول ما تبطل الصلاة لكنها تكون آثمة، وهذا والله أعلم أقرب أنها تكون آثمة على هذا الفعل، لأن الآثار وإن لم يصح حديث أم سلمة في الباب فقد جاءت آثار تدل على هذا، أن النساء كنا يصلين في درع وخمار كما سيأتي إن شاء الله، وهذا المعلوم عندهم أنهن يلتزمن ذلك، درع وخمار، والمرأة كلها عورة، فلا ينبغي لها أن تكشف شيئا من عورتها في الصلاة إلا ما أذن بكشفه، الوجه والذراعان، الوجه والكفان، وأيضا كذلك القدمان على خلافهما. قال رجل يصلي في إزار وظهره ما عليه شيء، إن غطى الذراعين أو غطى قصي المنكبين يكفي، العاتقين يكفي، إن غطى عاتقيه يكفي، إن كان الظهر مكشوف ما يضر. وهذه مسائل خلافية كما ترى. قال ادعو الله يشفيني وان يعيننا على حفظ القران، نسال الله ان يعيننا واياكم وان يشفيه. قال اشكلت علينا هذه المساله، اذا تشارك شخصان في امر فهل يجوز لهما وفقها ام يجوز لاحدهما دون الاخر؟ لا، لا يجوز لهما وفقها، اذا كانت شركا بينهما فلا يجوز، لان يحصل اختلاط مني. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسقي أحدكم زرع أخيه، هو سيضع الماء وأنت ستضع الماء ويختلط، تختلط الأنساب ولا يدرون هو ابنك أو ابن الآخر، فإن حصل الشراكة في أمى فليس لهم أن يطأها أحدهما، وإن تمحضت لواحد معلوم الحكم، إذا تمحضت لواحد معلوم الحكم. وهكذا إذا زوجها سيدها على بعض العبيد، فإن أو على بعض الأحرار إذا لم يجد حرة، إذا لم يجد حرة، لأنه ما يصلح للحرة أن يتزوج أمه إلا بعد عتقها، لكن إن لم يجد حرة، لأن لم يجد حرة فلا بأس أن ينكح أمه، فليس لسيدها أن ينكحها بعد ذلك، إذا زوجها لعبد أو زوجها لحر فليس له أن ينكح هذه الأمة، فتكون لها الخدمة تخدمه، وغير ذلك من الأشياء تكشف عليه، تكشف علينا أنها أمة وما اعتقها بعد، لا زالت أمة، وإنما تفضل بها وزوجها على عبده، زوجها على عبده، تفضل بها تفضلا، زوجها على العبد، فيمنع من الجماع، وما عدا ذلك من الخدمة وغير ذلك تخدمه، ما في شيء. من الجماع ومقدمات الجماع، لا قبل ولا شيء من هذا، خلاص هي زوجني هذا العبد.